لقد أحضرهم وعزهم أجدا صالح الله. Thank you. ما شاء الله. الله أكبر. شان الله بس عليك وَأَنْ يُحِبُّ الْقَوَالَةَ

Thank you. هو قادر. Oh, my God.